الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، الدعاء للميت بعد الدفن، الدعاء له بعد الدفن بالثبات والمغفرة، هذا سنة وليس بواجب. يعني السنة أن يدعى له بعدما يدفن على القبر بالثبات المغفرة، هذا ليس بواجب ولكنه سنة وهو أفضل، ويكون ذلك بعد الفراغ من الدفن. يعني مكان هذا الدعاء أن يكون بعد أن يفرغ من الدفن تماما، يدعى له بذلك بالمغفرة. أما التلقين بعد الدفع بعد الدفن بدعة. التلقين يعني قل يا فلان قل لا إله إلا الله. بعض الناس لمن بعض المبتدعة لمن دفن يا فلان قل لا إله إلا الله اذكر الشهادة، وهذا ما يجوز، هذا من البدع. الذي يشرع الدعاء له فقط. لا، الدعاء فقط، لكن لا يقول شيء غير الدعاء. لا، ولا يذكر فلان بن فلان قل لا إله إلا الله وكذا، وقل اثبت على السؤال، ولكن يدعو له فقط، لأن التلقين ها بعد الدفن ليس له أصل وهو من البدع، فلا يلقن بعد الموت. وقد ورد في ذلك، يعني في التلقين بعد الموت ورد حديث لكنها موضوعة ليست بصحيحة. لا، عند بعد الدفن إلا عند الموت، عند الاحتضار يلقن، أما بعد الدفن هذا من البدع. لا تشرع الصدقة عن الميت حين الموت. يعني بعض الناس لما جاء الإنسان يحتضر قال تصدقوا له أو تصدقوا عنه، هذا ليس مشروعا، لأن ذلك لم يرد في الشرع في هذه الحالة خاصة. والعبادات توقيفية، ولكن إذا تصدق عنه بدون تقييد بساعة معينة، يعني ساعة الموت، فلا بأس بذلك. ولا بأس بالموعظة عند القبر ولكن قبل الدفن، وليست بدعة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي والبراء بن عازب رضي الله عنهما. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة أنه وعظ الناس عند القبر وهم ينتظرون الدفن، يعني قبل أن يدفن الميت. لا حرج في جلب الماء البارد للشرب عند القبر في اليوم الحار، بل ذلك من الإحسان والمساعدة على الخير. أي الشيء اللي يقبرون في يوم الحر الشديد لا بأس أن يأتي ماء بارد يشربون. إذا جعل الاثنين في القبر الواحد، يعني اثنين يقبروا في قبر واحد مثل لضيق الأرض ولا ما في مكان، فإنه يقدم أفضلهما إلى القبلة ثم يجعل المفضول بعده، كل واحد منهما على جنبه الأيمن موجها إلى القبلة، وإن دعت الحاجة إلى دفن ثالث معهما فلا بأس. ثالث لا بأس، ولكن يجعلون على الجنب الأيمن كل واحد وراء الثاني، ولكن الأول للقبلة الأفضل. الأفضل مثلا بحفظ القرآن، بالعلم، الأفضلية في العلم في الدين. اي نعم. لا حرج في دفن المرأة والرجل في قبر واحد إذا دعت الحاجة. نعم، إذا دعت الحاجة لذلك، مثلا كثرة الموتى بالقتل أو بالطاعون أو بعض الأمراض أو الحوادث. يقول الشيخ رحمه الله: لا أعلم لتخصيص بعض أجزاء المقبرة للنساء وبعضها للرجال أصل. يقول ما هناك شيء يعني أصل ولا دليل يبين أن المقبرة يخص فيها قسم للنساء وقسم للرجال. المقبرة عامة للمسلمين جميعا ذكور وإناث، وإنما المشروع أن تكون المقبرة للجميع لما في ذلك من التسهيل والتيسير، ولأن هذا العمل هو الذي درج عليه المسلمون من عصره صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا فيما نعلم. هذا كلام الشيخ بن باز رحمه الله. وكان البقيع مشتركا بين الرجال والنساء في عهده صلى الله عليه وسلم، والخير كله في السير على منهاجه صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم، ومن سلك سبيلهم بإحسان. يجوز دفن الميت في الليل، يجوز دفن الميت ليلا إذا تمكن أهله من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. لا يختلف الدفن في مكة عن غيرها، فالدفن في جميع البلدان واحد، يعني ما هناك فرق. الكافر لا يدفن في الجزيرة العربية، بل ينقل إلى غيرها إذا أمكن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة، وقال لا يجتمع فيها دينان. إذا وجد من الكفار من يقوم بدفن موتاهم فليس للمسلمين يتولوا دفنهم، ولا أن يشاركوا الكفار ويعاونوهم في دفنهم أو يجاملوهم في تشييع جنائزهم، فإن ذلك لم يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين، بل نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم على قبر عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وعلل ذلك بكفره. أما إذا لم يوجد منهم من يدفنه دفنه المسلمون، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقتل بدر حيث سحبهم في القليب صلى الله عليه وسلم. الواجب أن تكون مقابر المسلمين منفردة عن مقابر الكفار مطلقا. لا يجوز للمسلمين أن يدفنوا مسلما في مقابر الكافرين. تنفيذ وصية الميت بنقله إلى بلد ليدفن فيه ليس بلازم، فإذا مات في بلد مسلم فيدفن فيه والحمد لله. بعض الناس يكتب مثلا إذا مات في السعودية وهو مثلا أجنبي قال يدفنوني مثلا في خارج السعودية، الأولى يدفن مع المسلمين أو يدفن في الرياض أو في جدة أو في مكان في المستشفى والصعيالة يدفنوني مثلا في مكان في الوادي، الأولى أن يدفن في المكان يدفن فيه، الأرض كلها أرض الله عز وجل ومع المسلمين في أي مكان. وعدم تنفيذ الوصية هذا لا يأثم إذا إذا إذا لم ينفذها، وتنفيذها ليس بلازم وليس بواجب. ها هذا غلط، هذا من الخطأ. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.